اخويا واخوك مين وهم فين الاخوات؟ يا عمي قول يا معين زمن الاخوة مات. ده لولا شهادة الميلاد ما كانوا يبقوا اخوات. اخويا واخوك مين وهم فين الاخوات؟ يا عمي قول يا معين زمن الاخوة مات. ده لولا شهادة الميلاد ما كانوا يبقوا اخوات. ده كل واحد في حاله عن بعض ما بيسألوش، والاخ بخلان على اخوه اللي ما معاهوش، واللي بيحصل ما بينهم ما بتعملوش الوحوش. ده حتى بين الوحوش نلقى صحاب واخوات. الصاحب اللي ما يعرف شيء من صاحبه وبينكر العيش ولا يعرف فين صاحبه، اترك سبيله ليصاحبك ولا تصاحبه. الصاحب اللي ما يعرف شيء من صاحبه وبينكر العيش ولا يعرف فين صاحبه، اترك سبيله ليصاحبك ولا تصاحبه. معلش يا عيني بكره العسر هيهون، معلش يا عيني بكره العسر هيهون، يتعدل الحال من بعد التعب ويهون. اسمع حولك مثل، اسمع حولك مثل زي العسل ويهون. ابعد عن الدون ودور على الاصل صاحبه. We'll be right back. كان نفسه يجرح على قد ما ريح على قد ما فرح على قد ما تألم كتر البكا بيعلم اللي ما يتعلم كتر البكا بيعلم اللي ما يتعلم وانا مش هسيب قلبي من جرحه يتألم ياللي انتو مش ناسي جرحته Thank you. صاحب اللي بطول العمر ترفع له. وفي كل مطرح امام الناس ترفع له. كسر عليه بالاسى وانت ترى كتر عليه بالأسى وانت ترى فعله. اسمع كلامي لم ألفه على جد. اسمع كلامي انا مألفه على جد. الراجل الجد ساعة الحق ترفي كل شيء بفلوس وبتلقى كل المصالح تمشي اوام بفلوس. واغلب الناس بتضرب تعظيم سلام لفلوس. ما بقاش مقام الناس بالعلم والاخلاق. ولو خسيس معاه يقولهم عليه اخلاق. ولو خسيس معاه يقولهم عليه اخلاق. اهن واه يا زمن لحبي ولا اخلاق. ده كل شيء له تامن حتى السلام بفلوس. اهن واه يا زمن بقى كل شيء بفلوس وبتلقى كل المصالح تمشي اوام بفلوس. واغلب الناس بتضرب تعظيم سلام لفلوس. ما بقاش مقام الناس بالعلم والاخلاق. ولو خسيس معاه يقولهم عليه اخلاق. ما بقتش تفرق ما بين الناس العلم والاخلاق. ولو خسيس معاه يقولهم عليه اخلاق. اهن واه يا زمن لحبي ولا اخلاق. ده كل شيء له ثمن حتى السلام بفلوس. Thank you. هلاقي تاني حلال يا معلمان. مش هلاقي تاني حنان يا معلمان الحب ياما والصبر عالزمان بعد حنان قلبك ياما ما شفتش ابدا تاني حنان يا معلمان الحب ياما والصبر عالزمان بعد حنان قلبك ياما مش هلاقي تاني حنان يا معلمان الحب ياما والصبر عالزمان ابي عشانك عمري ياما بدكي روحي ودمي ياما ابي عشانك عمري ياما بدكي روحي ودمي ياما يا رب رب سترك علينا من زمان السوء. طهر قلوبنا وابعدنا عن الحرام والسوء. واحمينا من نفسنا ده النفس أمارة بالسوء. يا رب سترك علينا من زمان السوء. طهروا قلوبنا وابعدنا عن الحرام والسوء. واحمينا من نفسنا ده النفس أمارة بالسوء. في ناس بعيد عنك بتاكل حرام وحقوق، وناس ما تخافش منك وخوفها من المخلوق. في ناس بعيد عنك بتاكل حرام وحقوق، وناس ما تخافش منك وخوفها من المخلوق. يوم الحساب قريب، يوم الحساب قريب. ليه البشر نسيوا حتى الضمير؟ باعوه رخيص قوي.